وأن يوسع لك في أخلاقك وأن يوسع لك في أخلاق امرأتك وهكذا. هذا هو دعاء المسألة. وأن يوسع الله لك في دينك وهذا من أهم ما يكون، فكما جاء بذلك الدعاء في أواخر سورة البقرة، كل ذلك من طلب التوسعة في الدين. هذا الدعاء في هاتين الآيتين اللتين من قرأهما في ليلة كفتاه، لما فيها من هذا الدعاء الذي تطلب فيه التوسعة من الله عز وجل عليك في دينك، توسعة في الدين، في العمل، في الجهد، في المطلوب منك، في العفو، في المغفرة، في الرحمة، في تحمل البلاء، في تخفيف البلاء، وهكذا. فدعاء المسألة واضح، أما دعاء الثناء فهو أيضا أوضح، لأن الواسع كما بيناه هذا الاسم ينسحب على جميع ما لله عز وجل من ذات وأسماء وصفات ونعوت وأفعال، فالواسع في ذاته، فأينما تولوا فثم وجه الله، والواسع في صفاته، فقل ربكم ذو رحمة واسعة، إن ربك واسع المغفرة، وواسع في غناه، واسع في عزته، واسع في هيمنته، واسع في عظمته، واسع في قدسيته سبحانه وتعالى وعز وجل. فالواسع ينسحب على جميع هذه المعاني، سواء في الذات أو في الصفات. فما من صفة إلا والواسع ينبغي أن يقرن به، يعني هو جاء في القرآن مقترنا بالعلم، وبينا سر هذا الاقتران في مواضع متعددة، لكن في الاقتران بالحكمة جاء في موضع واحد في الآية 30 بعد 100 من سورة النساء، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وجاء في بيان فضله العظيم، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم. فما هو فضل الله عز وجل؟ في السعة. طب السعة المقرونة بالعلم، لكنها سعة بأي شيء؟ في الآية من سورة المائدة كما بيناه في الدرس الماضي، إنها السعة في فضل الله عز وجل فيما يتعلق بالإيمان ودرجاته، فيما يتعلق بالإيمان ودرجاته. فإذا أتى المؤمن بالإيمان الواجب، وهو الإيمان الحق والذي يكفيه عند الله عز وجل، فعندئذ فسوف يتلو بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الواسع هنا ينسحب على ايه؟ على الدين، وعلى درجات الإيمان، وعلى درجات الطاعة، وعلى التزام الإنسان بمتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى تحقيق الإنسان للصدق والإخلاص. كل هذا من سعة الله. كم من الصدق حققت في قلبك؟ كم من صدق العزيمة حققت؟ كم من صدق الهمة حققت؟ كم من صدق الإرادة حققت؟ كم من صدقك في الأقوال حققت؟ كم من صدقك في الأعمال حققت؟ كل هذا إيه؟ الوسع الذي أوسع الله به عليك هو من فضل الله عز وجل. يعني إذا أتيت ساعة في الصلاة، فمن الذي أعطاك هذه الساعة؟ الواسع عز وجل. إذا أعطيت ساعة في الصيام وجدت نفسك تصوم كثيرا جدا، أما الذي أعطاك هذه الساعة؟ الواسع عز وجل. أعطيت ساعة في الجهاد، ما الذي أعطاك هذه الساعة؟ ورغبة صادقة وأديت ما عليك وبذلت وسعك وبذلت جهدك واستفرغت الطاقة، كل هذا من فضل الواسع عز وجل، هذا من فضل الله. ففضل الله عز وجل والسعة ليست في الدنيا فقط والدار والرزق والمرأة، لا، بل في الدين أيضا، وهذا النص من سورة المائدة يبين ذلك. ليس في الجزاء فقط، ليس في القسم الجزاء فقط من ربه، طبعا إن ربك واسع المغفرة، فالواسع أول ما تنسحب تنسحب على إيه؟ في أول ما نتعامل معه من أسماء الله، ما هو أول ما نتعامل معه من أسماء الله؟ ها؟ الربوبية، الرب عز وجل الذي خلقك ورزقك وأحياك ويهديك ويشرع لك ويولح يحاسبك، اللي هو القدر الكون والتشريع الجزاء، فهو الواسع في قدره والواسع في تشريعه والواسع في جزائه وفي رحمته وفي مغفرته، ولا لا؟ حتى في العذاب، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يبقى دي ساعة انسحبت على الربوبية، فعندما تتعامل مع الربوبية بتطلب من باب واسع. فيعني المسألة الساعة ليست في الرزق فقط والقدر الكوني، بل في التشريع والجزاء. وذلك الرجل الذي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا، فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا لقد تحجرت ايه واسعا، او حجرت واسعا. يعني لقد تحجرت واسعا، يعني ودي نتعلم منها برضو، خلي بالك نتعلم منها كيف نسأل الله عز وجل باسمه الواسع. لقد تحجرت واسعا، سال التوسعة على جميع المسلمين. لماذا تسأل التوسعة عليك فقط، او على صاحبك او على اهلك فقط؟ لماذا لم تطلب من الله عز وجل ان يوسع على جميع الامة وعلى جميع الموحدين؟ طب ليه لما سألت ربك ان يوسع عليك وعلى اهلك قلت فرصة بقى؟ الشيطان حدثك بهذا لما لم يستطع ان يمنعك من الدعاء، قال لك خلاص اسأل بقى التوسعة لمين؟ ليك انت وعليك بس، لان لو سألت والتوسعة على كل المسلمين حينالك منها جنيه ولا حاجة، لا خليها ليك انت لوحدك عشان ايه يدي لك من باب واسع. يبقى انت كده سألتها باسمه الواسع. فالنبي عصمه، وده المعنى الذي يريده النبي عليه الصلاة والسلام، او مما اراده النبي عليه الصلاة والسلام، لقد تحجرت واسعا. انت بتسأل الرحمة ليا ولك بس، طب ما تسألها لجميع المسلمين ينالك شيء اوسع من الرحمة، ولا لا؟ وشرحناها في الدرس الماضي. ليه؟ لانك شفعت لجميع المسلمين، فاستجاب الله بدعائك هذا فاعطى مليونا من المسلمين. كل اللي خد من المليون من المسلمين انت هتاخد زيه ولا وانت رايح ولا انت شايف ايه؟ ها؟ اهو ده من دعائي تعالى باسمه الواسع. ده بقى دعاء ثناء ودعاء مسألة ودعاء عبادة كمان. وده النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا. ان احنا فاهمين معاني ديت ولا قاعدين بس كده وخلاص منظر؟ فاهمين معاني ديت؟ طب خليك معاش نستعملها انت كل يوم. انت بتستعملها كل يوم، اهدنا الصراط المستقيم. بتدعو الامام بالهداية، بتدعو لمين يعني؟ لجميع المسلمين، كل اللي واقفين معاك في الصف، وجميع المصلين، اهدنا. طب انت دعوت له، هو دعا لك. لو ان الله استجاب لاحد هؤلاء المصلين، لعدد كبير جدا من المسلمين، من يشفع شفاعة حسنة ان يكون له نصيب منها ولا لا؟ يبقى اذا استجاب الله لألف اعطاك هداية لمثل ما اعطى ايه؟ لمثل ما اعطى هؤلاء الالف. خلي بالك، لان الواسع، تقول ازاي هو الواسع يا اخي؟ اذا من الان فصاعدا لا تسأل الله شيئا من الرحمة المغفرة التاسعة الا لك ولجميع الايه؟ الموحدين. طبعا انت هتقول حاضر، لكن انت بتيجي تقول ايه؟ اللهم ارزقني كذا وفرج كربي كذا كذا، وانا في الاخر انا وجميع المسلمين يلا. طبعا دي مش هتتسمع، ولا كانك قلت حاجه، ولا كانك دعوت لنفسك حتى. انت بتضحك ليه؟ ده الواقع. فرق كبير جدا بين الواقع وبين اللي انا بقوله الان. بقوله انت كلام عالي قوي قوي يعني، ده مستوى الصحابه. اللي بتكلم عنهم دول مستوى الصحابه. فعشان كده ابو بكر يعني لما وضع الميزان فرجح بالامه. رجح بالامه بما فيها عمر. ليه؟ وهو من اللي سعى في اسلام عمر، من اللي كان يتمنى ان يسلم عمر حتى يسلم به الكثير، ومن هكون داخل في ميزان مين؟ ابي بكر. انت لما كان حامل هم الأمة وحامل هم عمر هم كل ذول، فانت لما بتسأل الله عز وجل التوسيع عليك انت بس ماشي. طب لماذا لا تسأل من قلبك ليس مجرد لفظة لسانية؟ كثير من الناس عندما يسأل الله عز وجل يسأله بالتلفظ باللسان فقط، واخد بالك؟ يا اللهم اغفر اللهم ارحمنا اللهم اظل زيه لسان بس، دندن باللسان، لما فيش دعاء من ده بيتسمع. هو سمع الله لمن حمده. هو انت اذا دندنت باللسان فقد حمدت الله عز وجل. مين اللي قالك كده؟ ده بيغشك يقول لك كده. نركز على ايه؟ على هذا المراد. فاذا دعوت المسلمين فليكن دعاؤك كذلك، بنفس الامر ده، ان يتواطأ قلبك مع لسانك. تقول يا رب اعط جميع الموحدين، وفي بالك ان الموحدين يحملون الاسلام فوق رؤوسهم. اليس الابطال من فلسطين الذين يحاولون ازالة العار عن جميع المسلمين حول المسجد الاقصى، اوليس هؤلاء يزيلون العار عنك؟ إذا المسلم ده، طب ليه لماذا لا تدعو الله لهم أن يوسع عليهم وأن يتقبل شهداءهم وأن يسدد رميهم وأن يذل جميع حكام المسلمين إلا ما رحم الله، الذين لم ينصروهم بل وباعوهم وباعوا الأرض المقدسة وغير المقدسة؟ الإنسان المشغول بالمسلمين ده من دعائه تعالى باسمه الواسع، من دعائه تعالى باسمه الواسع، دعاء مسألة ودعاء ثناء. يعني مثلا عندما تسأل الله عز وجل أن يوسع في علمك، عليك أن تذكر إيه؟ أن الله واسع عليم، وأن يوسع في أجرك برضو الله واسع عليم. تعالى كده ناخد مثال على ساعة علم الله، وهذا الكلام ده بس يعني يحتاج إلى يعني اجترار، الإنسان يجتر المعلومات دي. لا يكفي أن تمكث هنا في المسجد لتسمع، لا لا لا مش هنستفيد، حتى أنك زي ما أنت محلك سيد، لا بد أن تجتهد بنفسك عشان تفهم الواسع. الواسع ده هو ربك ولا ربنا بس؟ شو ربك؟ طيب الواسع يعني ايه؟ انت ملزم باجترار المعاني دي وان تعايشها بقلبك ولسانك وان تتفكر فيها ما حييت، وهذا هو تدبر القرآن. فحدث نفسك بهذا الاسلوب. ازاي؟ هدي لك مثال. المروحة اللي دايرة دي فيها كم معلومة؟ المروحة اللي الدور جاي بالك انت مبسوط بس الهواء بتاعها، انما فيها كم معلومة وفيها كم رحمة؟ تقول الرحمة اللي فيها تجيب الهواء بس كده؟ طب لو وقعت عليك هتضطر رئتك، هنا ما وقعتش دي رحمة ولا مش رحمة؟ طب يعني حدث بس عن ساعة المعلومات اللي فيه. ايه المعلومات اللي في المراحل؟ اول شيء هي بتدور ازاي؟ هل ربنا يعلم هي بتدور ازاي ولا ما يعلمش؟ طيب الملفات بتاعتها اللي بتعمل مجال مغناطيسي والكلام ده كم لفة؟ الله يعلمها ولا لا؟ فتخانة السلك اللي سموه الدزيم والكلام ده، تخانة السلك بتاعها بتاع الملفات اللي الله يعلمها، لما اروح لقدام مني ده ايه يعلمها ولا لا؟ ولا واحد جاي يقول لك هيعلم ايه ولا ايه ولا ايه؟ ده مليارات المليارات من المراوح. يعني انت يعني ما بيجيلكش الكلام ده؟ طب ما هو بيجيلكش بس يمكن هو ده الحال. بس خلي بالك، شوف الـ يعني على المنهاج ده كيف تفكر، كيف تتفكر في عظمة الله وسعة علم الله عز وجل على سبيل المثال. لأن الواسع قلنا هنسحب على الذات وعلى الصفات والأفعال والنعود كمالات كلها. طيب فيها كم لفة؟ الله يعلم. تخد السر؟ الله يعلم. العزل اللي هو الورنيش ده اللي بين اللفات وبعضها، درجة العزل دي الله يعلمها ولا ما يعلمهاش؟ طب لو في حتة رقت كده بقربت تحترق ولا لا؟ خلاص يبقى قرب يقول لك الملفات هتسيح والموتور ده احترق، الله يعلمه ولا لا؟ يبقى يقدر ان يصلحه ولا ما يقدرش؟ طب ويقدر ان يحميه ولا لا يقدر؟ ادي ساعة القدرة خلي بالك وساعة الايه؟ المعلومة. طيب كم الكترون ماشي بالسلوك؟ ما السلوك دي كلها الكترونات، امال بيتحرك. هو مين اللي خلق الالكترونات؟ ومن الذي يقوتها؟ مش هو المقيت عز وجل؟ مش هو الخالق هو المقيت؟ يبقى كم الكترون لا يعلمها؟ ما هي موجوده كده تدور لوحدها كده من غير اقوات؟ يبقى اذا الالكترونات دي يعلمها من؟ الله، ويقوتها الله عز وجل. الصنعه لو كانت رديئه او لو كان بها خلل في ربط السلك بالسلك او لحام السلك الخارجي مع السلك الداخلي او في العزل او في تقفيل مش عارف المحرك او خلل في ريش المروحه، ما هو الريشه دي لو اتخلف بس واحد داس عليها كده او الصنعه مركبها بس كتفه جه فيها، يعني مجرد خلل تلاقي المروحه عماله تعمل ايه؟ ترقص كده، تبص تلاقي عماله ايه تروح يمين وشمال وعامله حدافه كده. ليه؟ عشان عدم اتزان الريش. الله يعلم دي ولا ما يعلمهاش؟ المروحه دي هتعيش قد ايه؟ الله يعلمه ولا لا؟ طب لو وقعت هتموت مين ولا تعور مين؟ الله يعلم ذلك ولا لا؟ كل هذا في علم الله. طب من الذي اشتراها؟ الله يعلمه ولا لا يعلمه؟ طب متى ركبت؟ الله يعلمها ولا لا؟ هتستهلك الكهرباء دي لغايه لما تتلف؟ كل هذا في علم الله عز وجل. كم بروتون موجود في ماده السلك وماده الجسم المحرك والمعدن اللي مش عارف الريش والماسوره الحامله والكلام ده كله؟ الله يعلم كل ذلك. البلاستيك اللي في السلوك الموصله واللي جايه والبتاع، الله يعلم ده ولا يعلم. المفتاح بتاعها ده قديم ولا ما قديمش؟ بقى فيه شربانه ولا ما فيش؟ بقى فيه اعطال خير ولا ما فيهوش؟ الله يعلم ذلك ولا ما يعلمش. وفي واحد واقف كده يشتغل في كمبيوتر او في ماكينه دقيقه او في جهاز دقيق جدا يقول لك والله يعلم ذلك؟ كل الله خلق وقالوا اشتغلوا. مش يقول لك ان الله لا يعلم وربنا هيعلم ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ الحاجات دي تهمه في ايه؟ ما هو اللي خلقنا اللي يعلمه، يعني هو خلقنا وهو ايه؟ اما هو ما يعلمش يعني الحاجات ديت، ما وربنا هيشتغل كهربائي بقى؟ حاشا لله. الجماعه الجهلاء طبعا ما هقول كفار، ده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حاجه بلاء مبين. يعني الملائكة نفسه، من الذي يخبر الله عز وجل بأخبارك أنت؟ ها؟ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. الملائكة كيف يعلمون عنك أحوالك وأسرارك؟ من الذي يعرفهم ومن الذي يمكنهم من معرفة هذا؟ الله هو الذي يعلمهم ويعرفهم ويمكنهم من ذلك، وهو نفسه لا يعلم. ها؟ ده هو رب الملائكة والروح. يعني ايه رب الملائكة والروح؟ انت عندما تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، الملائكة هتعرف؟ ما تعرف، ده هو ربنا اللي بيعرفها سبحانه وتعالى عز وجل، ده هو ربنا اللي بيعلمها بالاسباب التي يخلقها وبامره وبقدره. طب الرياح مثلا لما عتت على الملك ريح صرصر عاتية فتحة صغيرة كده ما قدرش يخش، لم يستفر، عاتية عتت على الايه؟ على ملك الرياح. فالملك الموكل بالرياح عتت عليه، فمن الذي اقدره على الرياح الا ايه؟ الا الشوية دول، الله عز وجل، وكل شيء عنده بمقدار. بالطريقة دي تستطيع ان تتعايش وان يتسع صدرك لمعنى اسمه تعالى الواسع، وسعت كل شيء رحمة وعلما. فكما وسع كل شيء علما، وضربت لك مثالا بالمروحة دي، فوسع كل شيء ايه؟ رحمة. رحمة، فكل مروحة شغالة دي رحمة، كنا موجودة ومكنين وقاعدين تحتها دي رحمة، كن فيها وقت بيصل له وينزل مش حار ولا وسام دي رحمة، كنا تتوقفش وتعطل رحمة، كنا ما بتجيب ما بتقعش وتسقط تموتنا تعبنا رحمة، كل دي رحمات. انا اتكلمت عن ايه حتى الان؟ عن مروحة وعن اجزاء من المعلومات المتعلقة بالمروحة ومن الرحمة المتعلقة بالمروحة ومن القدرة المتعلقة بالمروحة، اللي هي اقرب شيء امامي او الشيء الذي لفت نظري الان. فكيف بباقي الكرة الارضية؟ ها؟ فيها كم جهاز تكييف؟ فيها كم تيار كهرباء؟ فيها كم شبكات ضغط عالي وضغط متوسط وضغط واطي وبتاع؟ فيها كم مصانع؟ فيها حدث بقى ولا حرج؟ فيها كم سيارة؟ السيارة دي فيها كم معلومة؟ لا إله إلا الله. اجمع هندسة العالم وخبرة العالمين كل ده، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، سواء علم الدنيا أو علوم الدين، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فلا إله إلا الله، ولكن الله أكمل لنا ديننا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كل هذا يتعلق معنى اسمه تعالى الواسع. يبقى لا يكفيك أن تجلس أمامي هنا لتسمع، وإنما عليك أن تجتر هذه المعلومات بنفسك وأنت في صلاتك وقبل نومك وعند يقظتك. الناس ماشية في المواصلات تكلم نفسها ماشي، لا انت المفروض بقى كما سنرى الآن إن شاء الله بتنشغل بشيء تاني، تستغل وقتك لكي تدعو الله تعالى باسمه الواسع. تفكر دائما في ساعة ملك الله، وفي ساعة عظمة الله، وفي ساعة غنى الله، وفي ساعة قدرة الله عز وجل، وفي ساعة علم الله، وفي ساعة رحمة الله، وفي ساعة رزق الله الذي وسع الجميع، وهكذا. تذكر كل ذلك، وكيف أن شرع الله عز وجل، واخد بالك أننا نسع شريعة الله، كيف أننا نسع شريعة الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكيف أن رزق الله يسع جميع خلقه، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يبقى دي أدلة السعة، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يبقى إذن الواسع لا يكفي أنك تقعد تسمع، لا لا لا، عليك أن تتفكر بهذا الأسلوب الذي بينته لك. يبقى كيف هذا الله تعالى باسمه الواسع؟ ها؟ دعاء مسألة، وأهم دعاء مسألة أنه إيه؟ أن يوسع لك في قلبك، أن يشرح لك في صدرك. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمرك، خلي بالك، وأن يزكي نفسك كما سنرى بإذن الله، وأن لا يدسيها بالمعاصي والفجور، وأن يزكي قلبك بالطاعة وبالعلوم وبالقوة العلمية والقوة العملية. هذا هو دعاء المسألة. وأن دعاء الثناء تثني على الله كما بينت لك، أدي المروحة بس، شوف كيف تعرفنا على سعة الله من خلال مخلوق حقير أمامي، فكيف بالكرة الأرضية والقنابل الذرية، فكيف بمكر اليهود والنصارى والمشركين والمجوس، فكيف بمكر العلمانيين والمنافقين، والله تعالى يعلمه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فكيف بالمجموعة الشمسية، كم ذرة في الشمس، كم انفجار في الشمس، كم من ألسنة الله، كم يبلغ ضغطها في مركزها، وكم تبلغ الحرارة على سطحها، وكم تتفاوت الحرارة على سطحها، وكل ذلك في علم الله الواسع عز وجل. والشمس لم ينضب هذا المعين اللي بيدينا الحرارة والضياء والجاذبية المنتظمة للأرض، ولو تغيرت برغم التغيرات اللي في الشمس والطاقة المنبعثة دائما، وتحدثنا باسمه المقيت عن جميع ذلك، كيف أن الشمس كما هي هي، والجاذبية الأرض كما هي، والحرارة كما هي، والضياء كما هو، بيحصل ازاي ده؟ ده بقدر وبعلم واسع، برحمة واسعة، ما هو الواسع. أنا أقول لك المروحة دلتنا على أي شيء، فكيف بالشمس، فكيف بالقمر اللي هو حول يدور حول الأرض، فكيف بالمجموعة الشمسية وتدبير أمر المجموعة الشمسية، فكيف بالمجرة التي نحن فيها اللي هي سكة اللبانة ولا طريق التبانة، فكيف بالمجرات بزينة السماء الدنيا، فكيف بالسماء الدنيا، فكيف بالثانية، فكيف بالثالثة، وهكذا. الواسع في ذاته، الواسع في صفاته، الواسع في أفعاله، الواسع في نعوت كماله، الواسع في أقداره، الواسع في حلمه، الواسع في غناه، الواسع في جوده وإكرامه، وهكذا. واضح؟ فكيف ندعو دعاء عبادة؟ ها؟ هتقول الله موسع ليه؟ طب ما هو ده خلاص دعاء المسألة. أي نعم، دعاء المسألة تضمن دعاء العبادة. تقول يا رب وسع لي في داري، مش ده خضوع لله ورغبة في جلال الله العظيم وفي عطاء الله؟ عبادة دي ولا مش عبادة؟ عبادة بس عبادة متضمنة في ايه؟ في المسألة رب اديني كذا هات لي كذا. طيب يا رب اديني كذا هات لي كذا، هي دي عبادة لأنه مسألة ولكنها تتضمن العبادة، لأننا نتكلم عن دعاء العبادة الذي يتضمن دعاء المسألة. أليست الصلاة مسألة؟ الصلاة مسألة وليست مسألة؟ أليس الصوم مسألة؟ أليس ذكر الله مسألة؟ أليست الصدقة مسألة؟ ده كل الصالحات هي مسألة تسأل بها الله عز وجل. خلي بالك لأن العمل الصالح عبادة، وإذا عبدت الله تقربت من الله عز وجل فكان الله معك فأعطاك لئن شكرتم لأزيدنكم. يبقى دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة، ودعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة. كيف ندعوه باسمه الواسع دعاء عبادة؟ ولا أحد عارف يقولنا بسرعة كده يكون يجزم، قول بس على الصوت يوسع على المسلمين. كويس جدا. ده استنى بس، ده اسمه الواسع فين؟ ما يتعلق بالرزق. خلي بالك ما هو الرزاق هو الله عز وجل، هتعمل ايه؟ هو رزقك هتشكر نعمته. كيف تعبده باسم الرزاق او تدعوه دعاء عبادة باسم الرزاق؟ ها؟ ان ايه؟ تحصل المال من حلال، ان تسعى في طلب رزقك بالحلال. فاذا جمعت رزقك ان تنفق منه في محله ولا لا؟ ده الرزاق. يبقى ان ترزق المسلمين وارزقوهم فيها واكسوهم. طيب لكن يقول الواسع، فالواسع ان ذهب قلبك الى الرزاق، ها ما هو الواسع في الرزق مش هو الواسع في كل الصفات والذات والافعال والنعوت وكل شيء. طيب انت دلوقتي لاحظت ايه؟ الرزاق. فقلت له اوسع في الرزق، هو بالضبط كده. اذا وسع الله عليك فوسع على ايه؟ على نفسك وعلى عيالك. بعد الوسع عليهم كويس اجيبهم كلهم بطه وزه، لا اقدر اجيبهم معايا كتير، وكلهم خروف ومعزه، وجارك مش لاقي اللقمه البيت المعفنه، هل ده ينفع الكلام ده؟ في جهنم ان شاء الله، انت كده في جهنم. السعه الواسع، والواسع معناه. ولذلك الحديث لما قال ايه؟ الحديث بتاع الدرس الماضي لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم احد الثوبان في الصلاه، وجاء الكلام من كلام عمر بن مرفوعا وموقوفا، اذا وسع الله عليك توسع على توسع نفسك بايه؟ يعني بلبس ثوبين في الصلاه، ثوب نظيف مخصوص صلاة الجمعة، وثوب مخصوص الأوقات إن استطعت. خذوا زينتكم عند كل مسجد، أهو ده من دعاء الله تعالى باسمه إيه؟ الواسع. يبقى في العطاء من باب واسع، لأن الله تعالى هو الواسع، هو مش رزقك بس، ده واسع عليك. خلاص يبقى تعطي من باب إيه؟ واسع. يعني هذا سألك 10 جنيهات، ومعك الكثير، وتعرف حاله، أعطيه إيه؟ 20؟ أعطيه 30؟ اعطيه 100 بحسب حالك، مش كده ولا لا؟ واضح يا اخوانا؟ طيب الله رزقك فطبعت مثلا 20 مصحفا، فوسع عليك اكثر، فوسع اكثر من باب واسع، والله تعالى اكثر واكرم منك. كويس، كل صفة ينطبق على الكلام ده، اللي قيل في الرزق ينطبق على جميع مواد وبنود وتفاصيل الرزق وعلى جميع الصفات والافعال. لكن انا اريد ان اصل الى معنى اخر، معنى شامل. ما هو هذا المعنى الشامل؟ احنا قلنا الواسع، الواسع ده اسم لله عز وجل بينسحب على جميع الصفات والافعال، مش كده؟ طيب الكمالات لله، يعني الكمال في الرحمه هو الصمد، لكن السعه في الرحمه ده ايه؟ الواسع، لأن رحمته وسعت كل شيء. إذن ينبغي أنت أيضا مقابل أنه الواسع أن تحاول أن توسع دائما في عبوديتك لله. هو ده المعنى الإجمالي، أن تتوسع في العبوديات لله عز وجل. على مستوى الصلاة تتوسع في الخشوع، أتوسع في النوافل وعدد النوافل، أتوسع في استعداد للصلاة، تتوسع في أذكار الصلاة، في القراءة بالضوابط الشرعية، تتوسع في صلاة القيام، تتوسع وهكذا، مش في الصيام بالصلاة بس، للصلاة على سبيل المثال، أتوسع في النفقة، للرزق بقى والتوسعة كما ذكرناه، تتوسع فيه طلب العلم، تتوسع فيه الدعوة الأمر معروف والنهي عن المنكر، تتوسع في الجهاد، تتوسع في حمل هم المسلمين، تحمل هم الشيشانيين، تحمل هم الفلسطينيين، تحمل هم اللي في تركستان، تحمل هم اللي في ليبيريا، تحمل هم اللي في كوسوفا من إخوانك، وهكذا. هذا هو دعاء الله تعالى باسمه الواسع، أن تشغل الأوقات بتحصيل الكمالات، بالتوسع واخدرك في العبادات لتحصل الكمالات المرجوة في عبادة الله عز وجل. هذا هو دعاء الله تعالى باسمه الواسع، لأنه وسع لك في صدرك فجعلك مسلما ودلاء. طب ادعوه بقى، دي حتى شكر نعمة الساعة. وسع لك في رزقك، وسع لك في صحتك، بس تطن في العلم والجسم ولم نعطي غيرك. خلي بالك، واحد يقول لي يا عم وداني زيد ده فلان عملي ولا بقى. لا، طب انظر الى من هو اسفل منك عشان تشكر الله نعمة الساعة في العلم اللي انت عندك والتوحيد اللي عندك وليس عند غيرك، وهكذا، لكي تشكر النعمة وتسأل الله عز وجل أن يوسع عليك أكثر وأكثر. يبقى هو ده دعاء الله تعالى عز وجل، دعاء عبادة باسمه الواسع. واضح وان انا بتكلم في الغاز وهيروغليفي، ده كلام واضح جدا، انك دائما تتوسع. حصلت بابين او كتابين من كتاب فتح الباري؟ لا، توسع، دائما تتوسع. اصبحت تستغل ساعة كل يوم في الاطلاع؟ لا، اتوسع فيها شوية، لانه هو الواسع ويعطيك من باب واسع، بل يبارك لك في الساعة تبقى كأنها 10 ساعات لو اراد عز وجل. هو الواسع، شو الذي يملك البركة؟ هو الذي تبارك، هو الواسع عز وجل، ليس هو الواسع؟ وتكثير الطعام وتكثير الشرب من غير أسباب حتى. طيب تعالى كده نزود في تفاصيل أمر ده، كيف ندعوه تعالى باسمه الواسع دعاء عبادة عن أن أخذنا هذا الإجمال. فأول ما نتكلم عنه الآن مسألة التزكية والتدسية. خلي بالك، إيه التزكية والتدسية؟ ما هي التزكية؟ الزكاة هي الزيادة في الإيه؟ في الخير. الزكاة هي الزيادة في الخير ولا لا؟ الزكاة هي الزيادة في الخير ولا الزيادة في الشر؟ الزيادة في الخير. قد أفلح من زكاها. زكاها يعني ايه؟ بسط قلبه. وطبعا القلب هو النفس، والنفس والقلب باعتبار معين، لكن باعتبار بقى ان النفس الاماره والنفس اللوامه والنفس المطمئنه، لا، ده هو ده شيء اخر غير القلب. انما نفسك هي روحك وبدنك وكل حاجه جواك، وقلبك كله داخل في نفسك ولا لا؟ كل نفس ما كسبت رهينه، من خير ومن غش ومن شر. انما النفس دلوقتي لما بنتكلم عن النفس، خد بالك، قد افلح من زكاها، يعني زكاها، نماها بالطاعات، نماها بالخيرات، نماها بالصالحات، يعني ايه؟ غذاها فنما قلبه وترعرع ونما وترعرع. دي مش هتتفهم الا لما نفهم العكس. ايه العكس بقى؟ وقد خاب من دساه. الاذان. التزكية هي الزيادة والنماء في الخير. يظل المسلم حتى يلقى الله وهو ينمي قلبه، يزكيه. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من زكاها وما يدريك لعله يزكى. يزكى. والتاني، وما عليك ألا يزكى. فالتزكية ايه؟ غذاء القلب بالاعمال الصالحة بالقرآن والايمان والصالحات حتى ينمو ويكبر ويصير قويا حتى يحول النفس من أمارة بالسوء إلى إيه؟ لوامة. لوامة يعني تلوم صاحبها لأنها فعلت معصية، وتتلوم وتتردد تفعل معصية ولا لا، تحقق الشهوة دي ولا لا. خلي بالك، يبقى تلوم صاحبها وتتلوم وتتردد، ويظل القلب ينمو وينمو وينمو حتى يصير قويا فيحول النفس اللوامة إلى إيه؟ إلى مطمئنة، إلى نفس مطمئنة، اللي هو كبر قلبه، قلبه اتسع واتسع، واخد بالك؟ زكى. إزاي بقى يزكو؟ إزاي يتسع؟ خذ من أموالهم صدقة على سبيل المثال يعني، تطهرهم وإيه؟ وتزكيهم. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. دي جاءت بعد إيه؟ جاءت بعد قوله تعالى: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فكانت النتيجة ايه؟ خذ من اموالهم صدقة، هذه الصالحات تزكي القلوب وتعمل ايه؟ تزكي القلوب وتعمل ايه؟ وتطهر من الذنوب. لغاية دلوقتي برضو التزكية مش مفهومة، برغم انها ما اساس الدين. هو الدين ايه؟ عبارة عن تزكية القلوب بس. قد أفلح من زكاها، فألهم بزرها تقوى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نعرف إزاي بقى زكاها؟ لازم نعرف دساها يعني. هي دي المسألة النهاردة، معلومة اليوم، فانتبه وخليك مصحصح. دساها يعني يعني كبحها. ها؟ طب خلي مع يعني خد المعنى كده بالاجمال، وبعدين نقرا كلام شيخ الاسلام عن الموضوع ده. طبعا شيخ الاسلام المعاني العاليه جدا دي تلاقيها دايما عنده وعند تلميذه ابن القيم وعند غيرهم من شيوخ الاسلام، لكن المعاني العاليه قوي دي يكاد ينفرد بها. نور على نور التوحيد، نور على نور، وده المجدد للامه واستاذ التوحيد منذ ان خلق الله عز وجل ورزقه هذا العلم الواسع، وإلى الآن تجديده لا يزال ينتفع به حتى يعني جميع المجددين. فالله المستعان. تدسي يعني يعني واحد عمال يدس، شوف أن يدسوه في التراب. يعني يدسوه في التراب يعني يدفنه ويغطيه، يعني يجعل حجم هذا المولود يدوب كم سنتي في كم سنتي المكان اللي هو اتدفن فيه، يبقى دسه فين؟ في التراب. فمنع حركته ومنع نموه ومنع ان يعرفه الناس، اخفاه وحدد حجمه واذله وجعله حقيرا ذليلا يدوب على قدر الايه؟ المكان، بلا حركة، بلا انتشار، بلا نمو، بلا معرفة، بلا ان يعرفه احد، بلا ان يعرف احدا، أم يدسه في التراب. فهنا قد خاب من دساه. يعني كأن واحد عنده شنطة صغيرة وعنده هدوم عايزة تريلا كاملة عشان تشيل، وعاوز يدس الهدوم دي فين؟ في الشنطة دي. يبقى عمال يحشي ويحشي لغاية لما الشنطة ايه؟ اتفجرت واتقطعت. ده عمال يدس يدس يدس. اهو ده بالضبط اللي بيدس نفسه فين؟ لا، بيدسها بالمعاصي، بس بيدسها فين؟ أنا تربى يعني كلمته ندس نفسه في التراب وعاش في التراب. لا، التراب ده بيجي علينا انت دس فين؟ ده بالمعاصي، ودس نفسه بالمعاصي والسيئات دي مفهومة، انما دسها فين؟ فين؟ لا الاخرس. ها؟ طب استنى بقى، انا بس قلت يعني عشان تصحصح، عشان تصحصح معايا بس. انا قلنا دس الملابس في الحقيبه معناه عمال يعمل ايه؟ عمال يحشر ويحشر ويزنق الهدوم في الشنطة. بالضبط اللي بيدس نفسه فين؟ في بدنه. هو ده اللي دس نفسه في بدنه. تقول دس نفسه في التراب في جسمك، بحيث انت عايش على مستوى بدنك، تكيفه ازاي، تحصل له اللقمة الحلوة ازاي، الشهوة ازاي، الجو المكيف ازاي، المنجاة والجاة والرئاسة والمعننة واحترام الناس ازاي، كل دي حاجات على قدر الايه البدن. هو ده الذي دساها. فهمت بقى دساها يعني ايه؟ اظن حديثهم زكاها بقى دلوقتي، بقت واضحة جدا الان. يبقى ما قالت دساها، واحد عمال يدس ملابس مقيحة، حد شنطة لغاية ما تقطعت الشنطة، منافع باظ خالص. فاللي بيدس نفسه فين؟ في بدنه. يا دوب سخرت كل نفسك عشان جسمك بس، تعمل عضلات، تمتعه باي شهوة، باي فسحة، كل ما يتعلق بايه؟ بالدنيا والعياذ بالله. هو ده قد خاب من دساها. فهمناها ديت؟ يعني جعل كل حياته وكل همته وكل تحركاته عشان ايه؟ جسمه. انما اللي زكاها ده لا لا لا لا لا، جسمه مين ده؟ خرجت نفسه، اقول قلبه بقى خرج بره جسمه خالص. جسمه مين وبتاع مين؟ ده الجسم ده وسيلة بس، الجسم ده آلة عشان يخدم بها القلب والروح. خرج بالقلب الى الافاق البعيدة وصار رجلا كبيرا ذا قلب كبير يسع جميع المسلمين ويسع هم المسلمين ويجوع ليطعم الفقراء. ده مين اللي بيعمل كده؟ ده اللي زكاها. انما اللي كل هدفه هياكل فاكهه ايه وحلويات ايه ولحوم ايه ويشوي ايه ويعزم ايه وتعزم ايه، ده كل ده على تفكير الايه، تابع لايه بقى؟ التدسيه. انما لو كان من خلال ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ماشي ماشي، لا شروط وضوابط. مفهوم المعنى ده ولا عديه؟ عديه ازاي بس؟ ما هو ده المعنى ده. قد افلح من زكاه، تفهم ازاي؟ بقوله تعالى وقد خاب. ايه خاب من دساها؟ يعني جعل جميع همته وعزيمته واعماله على مستوى بدنه، عايش عشان جسمه زي الحيوان بالضبط. الحيوان بيشتغل، بل هم اضل بقى، الحيوان لن يكلف، انما انت مكلف. انهم الى كان العين بل هم اضل. ليه؟ قلنا دساه على مستوى جسمه، زكاني كبر قلبه ونفسه، جسمه ده ولا حاجة، مجرد بقى خادم ذليل تحت هذا القلب، ليعمل ايه؟ ليكبر ويكبر ويكبر ويكبر الى ان، شوف من ضمن التزكية ايه، ودي بقى ضربة الدنيا بالضربة القاضية الفنية، اللي هو الشهادة. نسأل الله تعالى ان يبلغنا الشهادة، اسمها الضربة القاضية الفنية دي. الواحد بيتحسر وقلبه بيتمزق، الواحد ممكن يموت من الغم، من الغم والغيظ يعني، زي الولية الغلبانة مش عارف تعمل حاجة، المقهورة بقينا كده. ايه اللي بيحصل في القدس ده؟ انا عارف بيحصل ازاي وليه؟ يعني احنا اتبعنا من زمان قوي واحفادنا كمان، كل سخن النخاسة والعبيد. لما اللي بيحصل هناك ده، الولد 8 سنوات 9 سنوات 9 سنوات عنده، انت لما تشوف الدش بقى وزاعه فلسطين عشان ما يتفضحوش، والعلمان المجد هو ده اللي بعهم، لما تشوف المناظر الولد 8 سنوات 9 سنوات الطلقه جت له فخر في الفخر ده، قول ما تخافش ما فيش قد فيش حاجه قد ما يهمكش، انا معاك. الولد 9 سنوات واحنا قاعدين هنا ناكل بسبوسه في المسجد الاقصى، الواحد ممكن يتشال، ممكن يجيله سكتة قلبية من شدة الغم. يعني احنا زي الولاية ولا ايه بالضبط؟ ايه اللي حاصل ده؟ انا عارف كويس، انا اعرف ان احنا في زمن الشريعة فيه تقول لي اقصى اقصى مين؟ ده الشريعة نفسها ايه؟ مغيبة، والناس تتحاكم لشرائع، اي حد يشرع الناس يروحوا له طالما انه معاه شرطة معاه قوة يروحوا له. ابو عبد الناصر سكنني هنا، ده مبدأهم، وشرع الملك فيه لا لا لا لا، وألعن من هذا وجود الفرقة المرجئة. وبقول لك المرجئة لأن المسألة اتضحت وحذرت لجنة دائمة مرة ومرة مرات ومرات، وده إجماع الأمة السلف والخلف، وهؤلاء مصرون. إذا المسألة مش خطأ بقى يتراجعوا عنه، لا ده مرجئة فعلا. بس مرجئة إيه؟ أخذوا بشيء يكفي لتدمير الأمة إذا لم يكن مخلصون لمقاومة التيار ده، ابن القصي وعلي حسن والعنبري وغيره وغيره. الإرجاء الملعون في أي شيء، في مسائل إيه؟ إن المسلم ممكن يكفر بعمل ولا لا، وبالتالي الشريعة اتغيرت ومسلمين وموحدين يا عم. طب ونزعل نفسنا ليه بقى؟ وتتغير الشريعة تغيرش مع لسه وانتم موحدين بالله، كله هيجي بعدين، بس احنا ما نزلوش شوية دلوقتي، اخلص بقى، بطل الكلام في الموضوع، وهكذا. فأنا عارف احنا فين الزمن. هو المسجد الأقصى ده رجع ببلاش؟ نعمة المسجد الأقصى ده لما يضيع المسلمين ويفرطوا فيه بالشكل ده، هل يرجع ببلاش؟ هل المسجد الأقصى هيرجع ببلاش؟ كيف رجع قبل ذلك؟ ها؟ فاكرين رجع ازاي؟ انتوا مش عارفين الدماء اللي اتبذلت؟ دكتور ان شاء الله جمال يحدثنا عن آلاف وعشرات الآلاف من الموحدين، وازاي دخل وظل يعمل نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي، وظل يشتغل ويعد ويجهد وكل شيء إلى أن تم تحرير، كأنه دخل الجنة. الكل كان بيتمنى أن ينال الشهادة في هذا اليوم، فالواحد يبقى فرحان جدا بأن طفل نال الشهادة عند الله، أو أن رجل. لكن مسؤولية نحن، أين نحن الآن؟ نحن في بلاء شديد، لكنهم يزكون أنفسهم، يزكون أنفسهم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تلاقي الناس قاعدين المسلمين يا عم ويصلي وعلامة الصلاة في وجهه وبه مسلم، هو مشغول بإيه؟ على قدر إسته، اللومة اللي هتيجي تخرج الآن من إسته بعد ذلك، هو ده اللي مشغول بيه. على مستوى بدنه يدوب لقمة العيش، أدي همة المسلم. الأقصى مش الأقصى، أنا هعمل إيه بقى؟ ما أقول الأمر بقى، أنا مالي يا عم، ودي شغلتي. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنت على مستوى جسمك، يبقى قد خاب من دساها، يبقى قد أفلح من زكاها. مسألة التزكية والتنمية والزيادة في الخير دائما وأبدا. فخذ الكلمات دي البسيطة من شيخ الإسلام فيما يتعلق بإيه؟ بالتزكية والتدسية. يقول: وأصل الزكاة الزيادة في الخير، ومنه يقال زكى الزرع وزكى المال إذا إيه؟ إذا نما، ولم ينمو الخير إلا بترك الشر، بقاعدة. والزرع لا يزكو، انت يعني الفلاح بيخلي الزرع بتاعه يكبر، يكبر ازاي ده عبد العزيز بقى وبتاع، يعني ايه عسك الارض يعني، يطلع الحشائش والدغل. والزرع لا يزكو حتى يزال عنه الدغل، فكذلك النفس والاعمال لا تزكو حتى يزال عنها ما يناقضها. اذا نفسك خلي بالك لن تنمو ولن تزكوا، والآن فقد أفلح من زكاه حتى يزال إيه؟ عن نفسك ما إيه؟ ما يناقضها. ولا يكون رجل متزكيا إلا مع ترك الشر. هل ممكن تأتي للتوحيد ومعه الشرك؟ ينفع؟ ينفع؟ ما ينفعش. لا يكون رجل متزكيا إلا مع ترك الشر، فإنه يدنس النفس ويدسيها. يبقى التدسية هي يبقى في النهاية المعاصي بوجه عام، لأن المعاصي مع أنك شغال على مستوى إيه؟ جسمك، شغال على مستوى شهوتك أو الشبهة أو الغضب، كله على قدر حظوظك من الدنيا، هذه التدسير. قال الزجاج: دساها يعني جعلها ذليلة حقيرة خسيسة. قال الفراء: دساها لأن البخيل يخفي يعني أخفاها، يعني أخفى نفسه. أخفاها فين؟ في بدنه، فما لهاش أي أثر إلا فين؟ في بدنه. لما يكون بيبني عمارة برضو الهدف ايه؟ بدل فلوسه، مش يسطر على اسرة فقيرة، مش يعطي شقة لاسرة، لولد يتيم مسكين متدين، لطالب علم مخلص يحمل هذا الدين، هو لما استطاع ان يتفقه فهو ينفق على هذا المتفقه، او ينفق على غاز، او يجهز غازيا، او يخلوه في اريق، لا لا لا لا لا لا، بيعمل مصانع وعمارات، والكل هدفه ايه في النهاية؟ شامل عضلات اكتر، فلوس اكتر، يستمتع بالشراء، وهكذا. عشان كده البخيل اللي على قد مصلحته قد جسمه بيسمى ايه؟ يقول لك لان البخيل يخفي نفسه ومنزله وماله. إذا دس نفسه اخفاها واخفى منزله مش محدش يعرف سكته، واخفى ماله عشان محدش يعرف معاه فلوس. ولو عرفت معاه فلوس ما تعرفش طريقه فين، واخد بالك؟ يقول لك بيته شوف عنوانه، لا انا ما شاف انا ساكن في الحي الفلاني، يكون هو ساكن في دوله ثانيه خالص. واذا عرفت يخدم نفسه هو، يبقى اخفى نفسه وايه؟ ومنزله وماله. قال ابن قتيبه اي اخفاها بالفجور والمعصيه. بالفجور بايه اللي بيخفي النفس ويدس النفس؟ الفجور والمعصيه. طبعا حدث ولا حرج على فجورنا ومعاصينا، عشان كده نفوسنا ايه؟ مش عارفه تزكو، وكاننا بنؤذن في موطن. فالفاجر دس نفسه اي قمعها وخباها، اما صانع المعروف شهر نفسه ورفعها كبر. حتى في المثل الجماعه اللي يقول لك ايه رجل لارج مسلمين اخر زمن جاتهم الهدايه بقى، هقول جاتهم ايه؟ يقول لك ده رجل لارج. ايه لارج يعني؟ هو عايز يقول لك لارج يعني اكبر من جسمه، يعني اكبر من بدنه، يعني نفسه كبيره، يعني خرج بره البدن، مشتغلش نفسه بس، لا لا لا لا، ده بيستوعب حاجات الناس، وراجل مجامل وبتاع وبيعمل كده خير وانسان، واخد بالك؟ لا، هو دي التزكيه. قد افلح من زكاها. وصانع المعروف شهر نفسه، يقول لك بيتي اهو، ويعمل الطعام قدام الناس تيجي تاكل، وهتاكل في الشارع عشان الناس تيجي، واخد بالك؟ مش لما يكون عامل حاجه تاني ومداري وباين انه جعان لغايه لما ياكل ويخلص، يقول لك انا خلاص كانت اكل خلص، عامل لك ايه؟ ما انت جيت متاخر بقى. ما كنت لا بدور على اي حد، ولا بيدور على حاجه، ده عمال مبسوط قوي انه مفيش حد شافه. انما صانع المعروف شهر نفسه ورفعها، وكانت اجواد العرب تنزل الربا لتشهر انفسها، وكانت اللئام تنزل الاطراف والوديان، عشان ما حدش يشوف هو فين. فالبر والتقوى يبسط النفس. البر والتقوى ايه؟ يبسط. يبسط يعني ايه؟ يقول لك خليني مبسوط، مبسوط يعني فرحان. هو كده، وهذا برضه عايز تحول البر والتقوى الى مستوى التجسيه، الى مستوى البدن، عايز تبقى فرحان بس. يبسط يعني خلي نفسك اكبر من جسمك. واضح الكلام ده؟ ايه اللي يخلي نفسي اكبر؟ مفيش غير حاجه واحده، التزكيه. ايه التزكيه؟ الصالحات خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم به. طيب، فالبر والتقوى يبسط النفس ويشرح الصدر، بحيث يجد الانسان في نفسه اتساعا وبسطا عما كان عليه قبل ذلك. فانه لما اتسع بالبر والتقوى رحمك الله والاحسان بسطه الله وشرح صدره. والفجور والبخل يقمع النفس ويضعها ويهينها، بحيث يجد البخيل في نفسه انه ضيق. الله، ده حتى النفسيه مش البدن بس. البخيل حاسس ان هو ايه؟ كانك حاشي 100 يعني خرقه او خلجات قديمات منتنات في حقيبه ضيقه جدا. فالبخيل حاسس كذلك، يجد البخيل في نفسه انه ضيق. وقد بين النبي عليه الصلاه والسلام ذلك في الحديث الصحيح، فقال مثل البخيل والمتصدق كمثل ايه؟ كمثل ايه؟ لا احد يعرف الحديث. مثل البخيل والمتصدق في البخاري وغيره، والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت ايديهما الى فراقهما، او اضطرت ايديهما الى فراقهما. فجعل المتصدق كلما هم بصدقه اتسعت وانبسطت عنه حتى تغشى انامله وتعفو اثاره. وجعل البخيل كلما هم بصدقه قلصت واخذت كل حلقه بمكانها. وانا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول باصبعه في جيبه فلو رايتها يوسعها فلا تتسع، اخرجاه. كان ده معنى ايه؟ ما هو دي التزكيه ودي التدسير. وده يبقى اذا لكي تدعو الله باسمه الواسع هو ايه؟ عشان قلت لك تحصل الكمالات كلها وتتوسع دائما في الكمالات في العبوديه. وابراهيم الذي وفى كمالات العبودية. هو ده دعاء الله بسمين واسع، عشان كده ربنا ادالهم باب واسع، من باب واسع. انبياء ايه؟ اولاد انبياء، اولاد وانبياء، والانبياء كلهم بعده من ذريته، والكتاب كله ذريته. ايه ده؟ ما في عمل صالح الا ولابراهيم جزء منه. ده حاجة عجيبة جدا، يعني لهذا البيت كل اعمال الصالحة ترجع الى هذا البيت. ما هو ده الله اسمه ايه؟ الواسع، ابراهيم الذي وفى. فده مثل عظيم، الرجل الذي زكى نفسه مثله كمثل من؟ اللي هو المتصدق بقى، اللي هو نفسه كبرت على بدنه، مش على يد جسمه، لا ده جسمه دي آلة بس يستعملها انه عمال يكبر ويكبر، ويكبر في قلبه ويكبر في قلبه ويكبر في نفسه ويزكي في نفسه. مش يعني يقول لنا كويس، لا، يعني يزكي في نفسه، يزكي نفسه بالايه؟ بالاعمال الصالحة، لتزكوا عند الله عز وجل. فلا تزكوا انفسكم هو اعلم ممن اتقى، دي مسألة ثانية خالص. ها؟ لا تزكوا انفسكم، سموها ايه؟ زينب بدل برة. خلي بالك التزكية دي ده حاجة، ده شيء تاني. انما قد افلح من زكاها ومن تزكى، له ايه؟ يغذي قلبه بالصالحات. فهو ده الرجل المتصدق ماذا فعل؟ ما مثله؟ كمثل رجل عليه ايه؟ سلسلة من حديد، عملت ايه بقى؟ قيدت يديه الى تراقيه، الى الترقوة بتاعته، فايده متكتفة كده، ده المتصدق، سلاسل مكتفات، لكنه اراد ان يتصدق. ايه اللي يحصل؟ تبص السلسلة حصل لها ايه؟ اتبسطت، خلي بالك، واتسعت ونزلت من على، مش من على يديه، بل من على كتفيه، بل نزلت واتسعت حتى يعني تركت جميع بدنه يؤدي هذا العمل، حتى ايه؟ ها؟ تغشى انامله، يعني الجرجر سابت جسمه كله حر، وتعفو ايه؟ اثره بالجر خلفه، يعني اصبح حرا. اول ما يجي يطلع الصدقة تجد يديه قد صارتا ايه؟ حرتين، وتجد قدميه كذلك، وتجد معدته كذلك، وتجد بطنه وصدره كذلك، كل شيء في جسده ابتدى يشتغل من اجل ايه؟ الهمة التي لله عز وجل. اما البخيل فاذا هم بصدقة اللي يحصل خلصت، يبقى السلسلة اللي حواليه اتكتفت زيادة وتشبثت، كل حلقة بمكانها. فالبخيل عاوز يعمل ايه؟ يعني يفك يده بس عشان يطلع جنيه ولا ربع جنيه، مش قادر. هل الكلام ده يعني مثل محسوس؟ ما البخيل امامك اهو مفيش مشكلة، لا، ده النبي اصلا شوف التمثيل جاي ازاي، البخيل فعلا نفسيته كده. اما المتصدق الذي زكى نفسه قد افلح من زكاها، مما يحتاج يخرج صدقة يلاقي نفسه ايه؟ هو ادخل يده في جيبه عشان يطلع جنيه، فبص لقى نفسه لك لا لا لا، خليهم كام؟ خمسة يا عم، اديله عشرة. ايه اللي حصل ده؟ هو ده، هو ده المثل اللي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام، هو ده المثل، ان الجبة اللي من حديد او السلسلة اللي مكتفاه مش هدول سابت ايده، ده سابت ايده وكتفه وبدنه واقدامه، وايه؟ تركته حرا حرية كاملة، بدل ما يطلع جنيه خلاهم خمسة، خلاهم عشرة، خد يا عم من باب واسع. هذا هو دعاء الله تعالى باسمه الايه؟ الواسع. انما الثاني كانت الحلقة في حالها وهو في حاله، اول ما هم بصدقة الحلقة والسلسلة قلت له ايه؟ قال له الله انت رايح فين؟ امسك امسك كده كده، وراحت عاملة ازاي؟ مكتفة ويده اتكتفت كل، والنبي عصام يمثل بقى، بيقول لك فلو رأيتها يوسعها فلا تتسع، يعني النبي عصام بيمثل بأصابعه، ان الأصابع عاوزة ايه؟ ادخل يده في جيبي هكذا، واخد بالك، وعايز ايه؟ يوسع الأصابع ما الجيب فلا يتسع. هو ده البخيل، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وإخفاء المنزل وإظهاره تبعا لذلك، قال تعالى يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ شوف تدسه في التراب يعني ايه؟ فهكذا النفس البخيلة الفاجرة، إما بخيل وإما فاجر بكثرة المعاصي، قد دسها صاحبها في بدنه، خلي بالك، دسها، دس بعضها في بعض في بدنه، فهمت الساعة يعني ايه؟ ولهذا وقت الموت يحصل ايه؟ تنزع من بدنه كما ينزع السفود من الصوف المبتلى. تنزع منين؟ من بدنه كما ينزع، لأنه عمل ايه؟ دس نفسه فين؟ في بدنه. يبقى نفسه على قدر البدن، مش كبيرة، عشان ارتباطها بالبدن رهيب ما بتخرجش عنه. عشان كده ساعة الموت كأن السفود، سفود يعني سيخ، كله أشواك وداخل في عين منفوش وعليه المية. بالله تطلع ازاي السفود ده؟ يطلع ازاي السفود ده لما تيجي تنزيعه كده من الصفر المبتلى؟ يعمل ايه؟ يقطع، يهربد الصفر، يمزقها، واخد بالك؟ يلخبطها كلها. كذلك نفس البخيل الفاكر، لان نفسه على قدر البدن، فلما تيجي تطلع مش عايزه تطلع. كما ينزع السفود من الصوف المبتل. والنفس البرة التقية النقية التي قد زكاها صاحبها فارتفعت واتسعت ومجدت ونبلت، فوقت الموت تخرج من البدن تسيل كالقطرة من في السقاء. كأن يعني النقطة نازلة من الايه؟ من القربة كده، او من الكباية كده، نقطة الدم. وكالشعرة من العجين. قال ابن عباس: ان للحسنة لنورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وان للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. قال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبس لا يخرج إلا إيه؟ إلا نكدا. الآيات. وهذا مثل البخيل والمنفق. قال: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره إيه؟ للإسلام. أدي التزكية النفس، أدي توسيعة الصدر أهو، خلي بالك. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد إيه؟ بس أهدى. أدي دعاء الله باسمه الواسع، دعاء عبادة. إيه هو؟ تزكية النفس، توسعة النفس عشان تبقى لوامة، وسع كمان وكمان عشان تبقى نفس ايه؟ مطمئنة. اللوامة قلناها اللي بتتلوم، انا ليه عملت كده؟ انا ليه فعلت الفعل ده؟ انا صرفت كده ازاي؟ انا ضعفت امام الرئيس بتاعي في الدنيا ازاي؟ انا ضعفت امام الجيران ده كده ليه؟ انا ليه فعلت كده؟ لماذا ضعفت امام المال؟ لماذا ضعفت امام المرأة؟ لماذا ضعفت امام شهوة الجاه والرئاسة؟ لماذا لماذا؟ وتتلوم، افعل هذا ام لا افعله؟ لا لا لا لا، عايزين نكبر عن كده. اكبر، زكي نفسك، زكي نفسك اكثر واكثر، حتى خلي بالك تصبح نفسك ايه؟ نفسا مطمئنة. مطمئنة يعني ايه؟ يعني متوافقة مع القلب بالتمام والكمال. القلب اللي هو صاحب اللب بقى، اللي هو صاحب العقل، اللي هو متمشي مع ايه؟ مع الفطرة، الذي تغذى بالإيمان والقرآن والعمل الصالح، هو ده ايه؟ النفس المطمئنة التي غمرت حكم الطبع، هو ده، بحيث لا تجد نفسك تدعوك إلا إلى ما يوافق ايه؟ إيمانك، حتى يكون هواه تبعا لما ايه؟ لما جئت به. هو ده صاحب الإيمان الواجب، الإيمان الحق، اللي هو غمرت، خلي بالك، نفسه حكم طبعه، مش الطبع يغلب له جولة والقلب له جولة، لا، النفس اللي غلبت حكم الطبع تماما، هو ده النفس المطمئن. تبقى دايما تخرج بالصدقة وانت مستريح جدا، زي مثل المتصدق الذي ذكره لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، بيضرب مثال تاني شيخ الإسلام، خلي بالك: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى الإيه؟ إلى النور. يعني إيه؟ الظلمات دي تتسيع ولا لا؟ شو الظلمات؟ ظلمات الشرك، ظلمات البدع، ظلمات المعصية، ظلمات الشهوة، ظلمات الشبهة، ظلمات الغضب. طيب، فربنا سبحانه وتعالى يخرجك، هو الذي يصلي عليكم وملائكته يخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، فيخرجك من التدسية إلى الإيه؟ إلى التزكية، إلى الشرح وإلى التزكية وإلى النماء، شرح الصدر والنماء والزيادة في الخير. وقال في سياق الرمي بالفاحشة في سورة النور: ودم من أحب إظهارها في المؤمنين، ها؟ لما قال إيه؟ الذين يرمون المحصنات ثم الذين أرضعت إيه؟ ذمهم، وبعدين إن الذين يحبون أن تشاء الفاحشة الذين آمنوا. طيب، وإيه كمان؟ والمتكلم بما لا يعلم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. فذم الله الحاجات دي كلها شر ولا لا؟ وحصلت من مين؟ من بعض الصحابة. ما انت بيحصل منك ايه؟ خلي بقى بعد ما ربنا ذكر الكلام ده كله قال ايه بعدها مباشرة؟ شوف فهم الشيخ الاسلام بقى عشان تراجع سورة النور مرة تانية. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. ما زكى منكم من احد ايه؟ ابدا. يعني يعني ايه؟ مش احنا قلنا في اول التزكية ان مفيش تزكية الا بترك الشر؟ مش هتكبر نفسك ولا هتبقى رجل لارج زي ما بيقولوا الا لما تترك الايه؟ الشر. ادي الشر يا عم اللي ذكر في سورة النور، سواء من اللي بيعمل المحصنات قتل المحصنات، او اللي يحب ان تشاع دعشة مين؟ بالذنب، او اللي بيتكلم بغير ايه؟ بغير علم. واخد بالك؟ فذم الله ذلك ثم قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته لما فعلتم الشرور ديت ما كان في واحد فيكم زكى ابدا ولا كان نفسه خرجت من بدنه ابدا وحتظل نفسه على مستوى ايه؟ بدنه. هات هات هات هات كاتش اعطاء او بوش ما فيش ابدا يدفع اي حاجه يدفع انما هات ياخد بس هيبقى على مستوى ايه؟ بدنه اللي هو قد خاب من دساه. طيب ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء. فبين سبحانه ان الزكاه انما تحصل بترك الفاحشه في سوره النور، ولهذا قال خذ المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ايه؟ ازكى لهم. ازكى ليه؟ ليه؟ ليه؟ يبتعد عن الفاحشه، يغض البصر ويحفظ الفرج وما يتجاراش مع الاهواء. الشيطان عمال يذكر المرأة الجميلة وعمال يذكر الشهوة، لا لا لا لا، يغض البصر ويحفظ الايه؟ الفرج. هيكون نتيجة ايه؟ أو ذلك أزكى ايه؟ لهم. خلي بالك، وذلك أن ترك السيئات هو من أعمال النفس. أنت عشان تترك النظر المرأة، المرأة جميلة والشهوة بداخلك قوية وفورة الدم واللحم قوية والضغط على الشباب المراهقي وبعد المراهقة ضغط قوي والسعار الجنسي شديد، كل ده أنت تعلم أنه يغضب ربك عز وجل وأنت تجاهد نفسك حتى تبتعد عنه. كل دي صالحات ولا ما هي الصالحات؟ فإن النفس تعلم أن السيئات مذمومة ومكروه فعلها ويجاهد نفسه إذا دعته إليها. إذا ده حرب مع النفس، إذا أنت مش شغال على مستوى نفس على مستوى بدنك، لا لا لا، ده انت هتحارب بدنك بقى وتحارب نفسك الاماره وهتكبرها الى اللوامه وهتكبرها الى الايه؟ المطمئنه. ويجاهد نفسه اذا دعته اليها ان كان مصدقا لكتاب ربه مؤمنا بما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا التصديق والايمان والكراهه وجهاد النفس اعمال تعملها النفس المزكاه. يبقى ذلك ازكى لهم، لان كل اللي هتعمله ده هو من زكاة النفس ومن توسعة الايه؟ النفس، ويخليك تحارب نفسك وتخليها جوه بدنك، انما قلبك ده يكبر ويكبر ويكبر. انما الامارة بالسوء تنقمع وتنقمع وتنقمع والقلب يقوى ويقوى ويقوى لغاية لما يخلي النفس معاه تبقى مطمئنة. لا تنازع القلب الذي اغتدى بالقرآن والايمان والعمل الصالح. واضح؟ فتذكر بذلك أيضا بخلاف ما إذا عملت السيئات فنا تتدنس وتندس وتنقمع كالزرع إذا نبت معه الدغل. كالزرع إذا نبت معه إيه؟ الدغل. فلا إله إلا الله. الكلام ده عجيب جدا من إيه؟ من شيخ الإسلام. واضح؟ واضح كيف ندعو الله تعالى اسمه الواسع؟ ها؟ إن هنعمل إيه؟ نتوسع في تحصيل الكمالات. بتتصدق توسع زيادة ان هو الواسع عز وجل، وترجو الساعة منه. ها؟ وكونك ترجو الرجاء ده عبادة، ده علاوة على دعاء المسألة. طيب يبقى وقلنا ازاي تحصيل الكمالات دي هو ده عبارة عن تزكية. قد افلح من زكاها، وضربنا مثل البخيل والايه؟ والمتصدق. طيب خلي بالك، ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى ايه؟ غنى النفس. خلي بالك، ولكن الغنى غنى النفس. ده في حديث البخاري من حديث ابي هريرة، لكن في حديث ابي ذر عند ابن حبان في صحيحه، خلي بالك، انما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب، انما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. ان شاء الله لنا يعني تكملة الكلام ده، لان احنا لسه حتى الان لم نوفي الواسع او معنى هذا الاسم حقه، لكن ان شاء الله باذن الله لنا معه جولة. فعند ابن حبان بيذكر الكلام ده، ان المراد بالحديث ده ايه؟ المراد بالغنى غنى القلب، يعني القلب الواسع، قلب الزاكي، هو ده القلب الغني اللي معاه مليار دولار ونفسه دساها فين؟ ها؟ في بدنه، هل ده يبقى غني؟ يظل فقيرا ويجد من نفسه ضيقا، غير الرجل بيتصدق ليعمل الصالحات، يجد نفسه واسعة منبسطة عليه تماما، لا ينظر الى غيره، نفسه زكية واسعة. خدت بالك من معاني الكلام ده؟ فاذا مسألة الغنى غنى القلب دي ان شاء الله لنا معها كلام، لنا معها كلام، لان هي فيها كلام عظيم جدا. يعني مثلا شوف القرطبي يقول في معنى الحديث ده، ان الغنى النافع او العظيم او الممدوح اللي هو غنى النفس او غنى القلب، يعني هو غنى النفس، وبيانه انه اذا استغنت نفسه كفت عن المطامع، ما تبصش ما تصنعش حاجه ابدا، ولا تتذل عشان اديني شويه، ما تديني الشقه دي، اديني اللي بتاع ده، اديني اللي في ايدك ده، يبقى الذل بقى اهو. انما لو استغنت نفسه كفت عن المطامع، فعزت وعظمت وحصل لها من الحظوة والنزاهة والشرف والمدح اكثر من الغنى الذي يناله من يكون فقير النفس لحرصه، فانه يورطه في رذائل الامور وخسائس الافعال لدناءة همته وبخله، ويكثر من يذمه من الناس، خلي بالك، ويصغر قدره عندهم، فيكون احقر من كل حقير واذل من كل ذليل. والحاصل ان ولو كلام اكثر من ذلك في ما ترجم فتح الباري في شرح هذا الحديث في كتاب الرقاء باب 15 اللي هو الغنى غنى النفس. وقال تعالى: ويحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، الى قوله تعالى: هم لها عاملون. قال الطيب: يمكن ان يراد بغنى النفس حصول الكمالات، اهو خلي بالك، يعني ربط بين الحديث ده وبين الكلام اللي بيقوله عن التزكية وبين الدعاء الله باسمه الواسع. قال الطيبي: يمكن ان يراد بغنى النفس حصول الكمالات العلمية والعملية، التزكية يعني في النهاية، يعني تزكية النفس، ان تزكي نفسك يعني بالاعمال الصالحات، مش تقول ان انا كويس وان انا عند ربنا تمام وان انا من اولياء الله، لا طبعا. أي ينبغي أن ينفق أوقاته في الغنى الحقيقي، هو تحصيل الكمالات، هو ده دعاء الله تعالى باسمه الواسع. لأن في جمع المال لا في جمع المال، يعني في تحقيق تحصيل كمالات لا في جمع المال، وإن جمع المال فلكي يستعمله فين؟ في البدن، للبدن، ولا للإيه؟ لدعاء الله تعالى باسمه الواسع، لتزكية نفسه وشرح صدره، ولا لا؟ طيب خلي بالك، يبقى دي التزكية والتدسية، فهمناها؟ طيب فهمنا غنى القلب وفقر القلب. طب اسمع، الاعطاء بلا اخذ يعني ايه؟ ايه الاعطاء بلا اخذ يعني؟ طب المسألة في الاصل محرمة ولا؟ شيخ الاسلام قال ان المسألة في الاصل حرام وابيحت الضرورة. أوصاني خليلي ألا أسأل أحدا شيئا أبدا. ها؟ يعني إيه؟ يعني بلاش هات، بطل كلمة هات، اكبر شوية، أزكو، زكي نفسك شوية، بلاش كلمة هات هات هات هات وتفرح أول لما حد يديلك، اكبر شوية عن كده. ليه؟ انتبه للكلام ده. ام المؤمنين رضي الله عنها لما كانت تخرج الصدقة كانت تقول لغلامها: انتظر يا غلام لتسمع ما يدعو هذا الفقير لنا عشان ندعو له به كما دعا ايه لنا وتبقى الصدقة خالصة لوجه الله عز وجل. ما بنت مين؟ ما بنت الصديق. ما هي الصديقة بنت الصديق، وده مش غريب عليها لانها فاهمة. يا السلام، ما من من ايات الله والحكمة، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة، هي فاهمة تمام الفهم. ولذلك الصديق نزل فيه قوله تعالى ايه ها في سورة الليل وسيجنبها الآن. مش الصديق بس الأولى والأول فيها هو الصديق. أنا عايزك يبقى لك قسط من الآية دي، وسيجنبها الأتقى. مين الأتقى؟ ده أنت لازم تفهم الخطر كله في تسمية الزكاة. الصدقة بتسمى زكاة ليه؟ والزكاة هنا بقت التسمية الشرعية بتاعتها إيه؟ المال الواجب إنك تخرجه، المستحق في رقبتك، ده أقل، ده حق المعلوم أقل ما يكون. دي كله زي من تزكية الإيه؟ من تنمية القلب وتربية القلب وتوسيعة القلب وشرح الصدر. هو ده دعاء الله تعالى باسمه الواسع. فمن أعظم الأبواب الصدقات، ومن الذين يفقون أموالهم في سبيل الله ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. أدي دعاء الله باسمه الواسع أهو، خلي بالك، وتثبيتا من إيه؟ من أنفسهم. كمثل جنة بربوة أصابها وابن فآتت أكلها ضعفين ذل مصيبها وابل فطل. أهو أدوى المعنى. الصلحات بتعمل إيه في القلب؟ بتزكي القلب ولا لا؟ خلي بالك، الذي يؤتي ماله يتزكى. أسمعني الصلاة على النبي كده السلام، أنا عارف إن أنا طولت شوية، وافهم المعلومة اللي جاية. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. أوعى تقول لك فهمها، أوعى. إلا إذا كنت قرأت ابن القيم ده والعمالقة دول، أو إذا كان ربنا فتح عليك بقى. بس لا أظن ده حاجات بيفتحها على الإيه؟ على الناس اللي كانوا يقيموا الليل والأبطال اللي التزموا بالدين. فالله المستعان هو الكريم عز وجل. وما لأحد عندهم من نعمة تجزى، يعني دي تكفيك. يقول لك المعلومة اليوم دي لا حتى هتعرفها، تظهر بس. ابن القيم يقول لك الآية فيها إرشاد للمتقي إن يعمل إيه؟ خلي بالك إنه ما يخدش حاجة من حد أبدا، ولا يقبل نعمة من نعم الناس عليه أبدا. مش بس يطمع أو يستشرف ويبقى باصص، لا ما ياخدش. خلي بالك، فإن اضطر، يعني واحد اداله هدية مرغما، عليه أن يسارع في مكافأته، يديله زيها أحسن منها، عشان لما يعمل له خدمة بعد كده يبقى الخدمة دي مين مقابل مين؟ ده انتوا نايمين بقى خالص. انت اديتني هدية بعشر جنيهات، رحت انا يعني قبلتها واعطيتك هدية اخرى 10 أو 20 جنيه اعلى منها. عشان ايه؟ عشان لما اجي اخدمك بعد كده يبقى مش انا بخدمك عشان اديتني هدية، لا، ده انا بخدمك عشان مين؟ عشان الملك عز وجل، الواسع عز وجل. اهو ادي وما لاحد من ايه؟ عنده ها؟ من يعني حد زوج جميل عليه بالبلد كده من نعمة تجزى. اما الواحد اداني نعمة سارع لكي اكافئه عليه، فان لم استطع اعمل ايه؟ اقول له ايه؟ ها؟ من صلى عليكم معروفا في ايه؟ فكافئه. مش ده حديث كثيرة جدا فيها، لما يتعمل لك معروف كافئه، طب مش لاقى كافئه اعمل له ايه؟ اقول له جزاك الله ايه؟ خيرا. تبقى كده ابلغت في الثناء، وتبقى اديت احسن من اللي هو اداهولك، بس بشرط ايه؟ ها؟ بطريقه الاخوه، جزاك الله خيرا. هو كده جزاك الله خيرا؟ بتعالى قابلني يا اخوي، انت لا جزيته خيرا ولا جزيته ولا اي حاجه، ده كلمه روتين. هو ربنا بيسمع الكلام ده؟ ما بيروقش عند ربنا الكلام ده. لما تقول جزاك الله خيرا لابد ان تعني ما تقول، انك تدعو له. عشان ايه؟ هو ادالك البده دي هديه، او ادالك اللقمه دي هديه، او الشهاده دي هديه، او البضاعه دي هديه، او المعلومه دي هديه، او عرفك بالراجل ده هديه. يبقى لازم تقول له ايه؟ جزاك الله خيرا، يعني تقدر النعمة دي وتعرفها، وتسأل ربك أن يمن عليه بأفضل منها، من جنسها ومن غير جنسها. إذا كان في قلبك المعنى له وانت بتقول له جزاك الله خيرا، يبقى فعلا لو خدمت بعد كده هيبقى وما لأحد عندهم من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. هو ده، دي التزكية، هو ده المعنى، انك ما تسألش حد أبدا أبدا، ولا تخلي حد، ولا تطوق رقبتك بنعم الناس وخدمات الناس. اخدم انت وما تتخدمش، ادي وما تاخدش. إبراهيم عليه السلام لما ذكره ابن كثير في قصصه عن أبي حاتم لما جاءه ملك الموت وجده في بيته قال يا عبد الله كيف دخلت داري بغير إذني؟ قال دخلت الدار بإذن ربها. قال فمن؟ قال أنا ملك الموت. وأخبره بأن الله اتخذ عبدا عبدي خليلا. فسأل إبراهيم أين هذا العبد لكي يسير عنده ولكي يلقاه ولكي يلازمه ولكي يكون تحت يعني تحت ربتيه ولكي يكون جاره وأكيله وشريبه ومعاونه إلى أن يلقى الله، لأنه فهم يعني إيه اتخذ الله فلانا خليلا. فقال له فإن ذلك العبد هو أنت. فقال له أنا اتخذني ربي خليلا وكاد ليس أنا. فبما اتخذني ربي خليلا؟ قال لأنك تعطي الناس ولا تسألهم. مش النهارده الكل عايز يقول هات هات هات هات 24 ساعة هات هات وطمع وبصص هنا وهنا وعنيك راحة هنا وهنا وعملت حجز عنك وهتاخد قد إيه؟ يا أخي ده مصيبة، ده احنا تقول المسجد الأقصى ده احنا أمة ضايعة إلا ما رحم الله عز وجل. أهل المعاني فهمنا الكلام ده؟ المعلومة دي وصلت؟ لا طبعا نكتفي هذا القدر، احنا طولت فعلا ولم يعني لعل الدرس المقبل ان شاء الله يبقى تتم للمعاني عشان ما تتوهش علينا. المساله يا اخوانا محرمه في الاصل وانما ابيحت للضروره، ولو حد قال لك هديه تكافئه ما لقيتش جزاك الله ايه خيرا بس بدعاء بالطريقه التي قلنا ايه عليها وذكرناها. فالله المستعان. وانت عارف المؤمن في الصدقه بيعمل ايه، ودي ذكرناها في المره الماضيه اللي هي ايه والله يضاعفه لمن يشاء، والله يضاعفه لمن يشاء. طبعا عليك ان تراجع بقى استعاده الدرس المقبل شرح الصدر كيف ورد في الكتاب وكيف ورد في السنه، وتراجع كلمه التزكيه ايضا ومعناها ايه ورودها ايه، وان شاء الله نكمل بقى بعد الاحاديث الاخرى التي وردت في التزكيه وفي الوسع وما الى ذلك. شوف لما تسال ربك تقول اللهم زكي نفسي ها انت خير ايه من زكاها، مش كده ولا لا؟ ها والحديث وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الايه الصبر. طب ليه كان ده هنتكلم عنه الدرس المقبل ان شاء الله. ليه الصبر اوسع عطاء؟ ليه؟ لان البلاء شديد جدا، طبعا البلاء شديد، بس لما ربنا يدي لك بلاء يبقى لعل الله يريد ان يعلي قدرك، لانه هيدي لك البلاء ويدي لك الصبر عليه. صبر يعني ايه؟ صبر بلا تسخط، يعني حبس النفس على مقتضى الشرع والعقل، وهو ده دعاء الله تعالى باسمه الواسع. ربنا الصبور قد ايه؟ كم صبر الله عز وجل؟ شوف انت بقى كم صبر الله عز وجل، هو الواسع في صبره. فكن صبورا من باب واسع ايضا. فربنا لو ابتلاك بكذا وكذا وكذا الصبر ده هيرفعك عنده، لعل ربنا بيخلي لك ما حتكش حاجه هنا عشان يدخر ذلك لك فين؟ مش النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول اللهم اجعل رزق ال محمد ايه؟ قوتا، مش كده ولا لا؟ عشان نبقى في ذل الحاجة وقهر الحاجة، ويبقى برضه يبقى فيش فيه حاجة يتحاسب عنها يوم القيامة بفضل الله عز وجل. واخد بالك؟ يبقى لا ده ولا ده، يبقى رقي شر الفقر وشر الايه؟ الغنى بكلمة. عايز زي ما احنا دايما ايه؟ يبقى الإنسان عنده ما يكفيه 100 عام، اللهم وسع لي في رزق، اللهم وسع لي في رزق، وبعدين ولو بسط الله رزق العبادين لبغوا في الأرض، يعني فالله المستعان. فدعاء الله تعالى باسمه الواسع ده موضوع طويل كما رأيت. ونتمه إن شاء الله. أما التعليق على أحداث القدس وما جرى في القدس ويجري الآن فيعني هذا موضوع يدمي القلوب، فنجعله بعد الصلاة إن شاء الله للدكتور جمال بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياه لما يحب ويرضي. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.